السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في الليالي العشر من شهر رمضان المعظم سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم ما أقول إن أدركت ليلة القدر؟ فقال عليه الصلاة والسلام قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. حين ينقضي الشهر الكريم، حين تمر بهذه الآيات الكثيرة من القرآن الكريم، كأنك تصل إلى معرفة الله، كأنه اكتشاف. نعم، لأن الذي يقرأ القرآن يعرف الله جل جلاله. كم مرت بك آيات الله الذي، ربكم الذي، وهو الذي، مرت بك آيات حتى عرفت ربك، فعرفته في هذا الشهر الكريم عفو. عفو يعني يطلق، عفو يعني يغفر ويتجاوز، عفو يعني يبلغ عفوه أقصى درجات المغفرة، عفو يعني لا يؤاخذك أبدا. تحب العفو، عفو ويحب الذين يعفون عن بعضهم، عفو ويحب الذين يطلبون منه العفو، عفو ويحب أن يعفو على خلقه ابتداء. عرفت ربي، افتح القرآن وتمرس وخذ الخبرة. الرحمن فاسأل به خبيرا، تمرس في فن معرفة الله عز وجل، خذ أكبر قسط من علم العلم بالله جل جلاله وأسمائه وصفاته. اللهم عرفنا بك يا رب.